بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم قل لنا نسيانا فقهنا بالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الاسلام واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 28 ومع بعض احداث تلك الفتنه التي وقعت ومثلها قص عثمان رضي الله تبارك وتعالى، مر معنا في المجلس السابق ان هذه الفتنه التي حدثت لا يصح الا ان نضعها في اصولها الصحيحه، ومن اصولها الصحيحه ان نتعرف الى تصاريف الاقدار بعامه. هذه الامه مثل بقيه الامم إنما تدخل في تصاريف أقدار الله تبارك وتعالى، ومن تصاريف أقدار الله عز وجل ما حذر منه المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من الفتن الطارئة. ومن أقدار الله تبارك وتعالى حتى نتعرف إلى أن تصاريف الأقدار منها ما هو حل ومنها ما هو مر، منها ما هو خير ومنها ما هو شر، لكن بعمومها إذا ما فهمت عن الله عز وجل تنقلب خيرا بالنسبة لك من حيث إنك قد آمنت بها على أنها من أقدار الله عز وجل الكونية العامة، ورضيت بأقدار الله عز وجل من حيث إن المقدر إنما هو الله تبارك وتعالى. صحيح أن علماء التوحيد رحمهم الله تبارك وتعالى قد فرقوا بين القدر والمقدر، بين القضاء والمقضي، ولكن لا شأن لنا هاهنا بأن نفرق. اللهم إلا إذا وقفنا أمام من أولئك الذين أحدثوا تلك الفتنة، الدماء التي أريقت نتيجة لهذه الفتنة في رقبة من المسؤول عنها، لأن قضية القضاء والقدر لا تسقط قضية الحساب. ذلك أننا في دوائر التكليف نحن مكلفون من جهة وقد أعطينا الاختيار فيما كلفنا فيه، ومن جهة أخرى كل ما يصدر منا عنا من أقوال ومن أفعال ومن أحوال كله إنما يدخل في دائرة القضاء والقدر، فنؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى. ولعل قد ذكرت في المجلس السابق ما أخبر به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فيما يتعلق بعمار رضي الله عنه، حيث قال تقتله الفئة الباغية. وقلنا إن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أن ثمة قتلا، وعلى أنه يقع على عمار، وعلى أن هناك قاتلا، وأن هذا القاتل إنما هو منتم للفئة الباغية، وأن هناك فئة قد بغي عليها. إذن هذا رسم أو إيضاح لبعض خطوط القدر، مثل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وأقصد بالمثلية أن النظر الصحيح الحصيف هو الذي يجعلنا نرى ما أخبر به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من مجريات الأحداث لنأخذها بعمق الموقن بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، فنحذر مما حذر منه عليه الصلاة والسلام، ونفرح ونغتبط بكل ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من اتقاءات إنما تصيب هذه الأمة أو تصيبها هذه الأمة تبلغها هذه الأمة. ومن جملة ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد رسم الخط العريض لحضور هذه الأمة فوق هذه الأرض، وأن هذا الحضور يبدأ بالنبوة ويثنى عليه بالخلافة، ثم يأتي بعد ذلك الملك العظم، ثم بعد ذلك الملك الجبري، ثم بعد ذلك خلافة على منهاج النبوة أو كما أخبر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وحتى هذه الخطوط أو هذه الخطوات أو هذه الحلقات أو هذه الدرجات، ومنها ما هو دركات طبعا، حتى هذه لا تنفك بحالنا الأحوال عن كسب الناس واكتساب الناس، حيث تلونا في صلاة العشاء قول الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. قضية إيتاء الملك ونزع الملك، قضية الإعزاز والإذلال، هذه قضايا اجتماعية، وإنما يسببها أسباب، فهي مسببات عن أسباب، وكل من الأسباب المسببات بقبضة الله تبارك وتعالى. أنت تتحرك بكسرك وتتحرك باكتسابك، تتحرك في دوائر الاختيار، وحركتك كلها سواء كانت كسبا أو اكتسابا، سواء كان لك أو عليك، سواء كان إقبالا أو إدبارا، سواء كان طاعة أو معصية، مرضا أو صحة، حربا أو سلما، غنائم أو خسائر، كله إنما يدور في دائرة تصاريف أقدار الله تبارك وتعالى. ومن هنا نطمئن للخط الذي رسمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يغفلنا عن أن نأخذ بكل الأسباب التي تستجلب الخلافة على منهاج النبوة، وهذا لا يغفلنا على الإطلاق ولا يقعدنا أن نقف في وجه الملك الجبري أو أن نقف في وجه الملك العاض وأن نقف مع الخلافة الراشدة. إذن المسألة ليست عويصة الفهم، وإنما هي واضحة الملامح والخطوط. ومن هنا قال تقتله الفئة الباغية، هذا لون من ألوان الكشف عما هو غائب. والصحابة رضي الله عنهم من أبقاه الله عز وجل إلى صفين وجد نفسه أمام الحدث الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. هل هناك من كسب؟ هل هناك من اكتسب؟ من كان مع الفئة غير الباغية كان كاسبا، ومن كان مع الفئة الباغية كان مكتسبا، هؤلاء لهم وهؤلاء عليهم. من زج الطرفين أو الفئتين في تلك المعمعة أو في حومة القتال أو في صفين حتى أريقت دماء كما أريقت دماء في وقعة الجمل؟ قال أولئك الذين كانوا قد اجتمعوا على باب الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وما زالوا يحاصرونه حتى دخلوا عليه فقتلوه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأجدني أمام بعض الملامح التي تبين لنا أن عثمان كان على الحق، وأن ما سار به أولئك على عثمان رضي الله عنه إنما كانوا هم على الباطل، كانوا مدفوعين، كان هناك دساعش، كان هناك من يحرض ويحرك. وأنت لست ببعيد عما يحدث في الزمن الذي تعيش فيه من عدة جهات. أذكر بأن الحدث الذي نعيشه اليوم مع كثرة وسائل الإعلام ومع رقابتها ومع انتشارها ومع عمومياتها، أن تجد في نفسك أن بعض وسائل الإعلام منحازة، وبعض وسائل الإعلام تظهر ما تريد أن تظهره تحقيقا للمآرب التي من أجلها أقيمت هذه الوسيلة، وأنت تستمع إلى أخبار أحيانا تكون متضاربة كل تضارب، مع أنك تعيش في عصر يقع فيه الحدث. فكيف إذا كان الحدث قد وقع وتداخلت فيه دواخل كثيرة ثم لم يسطر كتابة وبقي يتناقل قصصا إلى بعد سقوط الدولة الأموية ودخل الدولة العباسية تماما، حينما يقوم حكم بعد حكم وبصورة من صور الانقلاب إذا صح التعبير، فإذا باللاحق يسفه السابق ويجعله من أرذل الأرذلين، خاصة إذا أمسك بنواصي الأقلام فإذا بها تعمل لمصلحته. لكن هل هذا يخلق الحق؟ هناك أصوات صحيحة قد تعالت في تلك الآونة، لا شك في ذلك. ومن هنا تختلط الروايات هناك أسباب وراء اختلاط الروايات، هناك منهج يمكن أن نطبقه لنتعرف إلى الرواية الصحيحة أو القريبة إلى الصحة. نعم، عندنا كتاب الله وعندنا سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما جاء في كتاب الله عز وجل من عموم تزكية الصحابة، هذا نجعله نبراسا نسير في هديه وضيائه ونحكم على الصحابة رضي الله عنهم. ولو ظهر منهم ما ظهر، هم ليسوا بمعصومين، قد تقع منهم أخطاء وقد وقعت من بعضهم أخطاء، ومن هنا نجد أنفسنا أمام ترجيح الرواية إذا كان ثمة روايات التي تنسجم مع النصوص الموثوقة من كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يمكن أن أقطع، وهذا من الأدلة على كيف نتعامل مع الروايات المتضاربة المختلفة، وهذا ربما قدمته من أجل أن أبين أن من القواصم لهذه الأمة قاصمة التحكيم، حيث صيغت قضية التحكيم صياغة ما أنزل الله بها من سلطان. أقول يمكن أن أستشهد بحديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في حق عمار: تقتله الفئة الباغية، أو كان الخطاب له: تقتلك الفئة الباغية. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على الفئة التي قتلت عمار بأنها باغية، هذا حكم بصورة عامة. ثم ما السنن البحثية التي التزمها العلماء وهم يحققون في حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ وأنتم خبراء بأن العلماء قد وجدوا من الأحاديث ما هو أحاديث موضوعة فردوها بناء على ضوابط معينة، وجدوا أحاديث صحيحة أثبتوا صحتها وحيث متواترة إلى آخر ما هنالك من الضوابط التي وضعها العلماء في تلقي الحديث الشريف. هل يمكن أن نطبق هذا على الروايات التاريخية؟ قلنا قضية السند قضية مهمة جدا، وذكرت بأن المؤرخين في الصبر وغيره حينما أتوا بالروايات لم يأتوا بها منحازين، وبالتالي تجد الروايات متضاربة أحيانا في تاريخ الصبر، هذا يدل على أنه لم يكن منحازا. طيب ما الذي فعله الطبري؟ قال: جاء بالروايات كل الروايات التي بلغته ثم سجلها وسجل أسانيدها وترك أمر التمحيص والتحقيق والغربلة كما يقولون لمن يأتي من بعد العلماء. هكذا السند، السند إذا كان فيه رجل متحيز صاحب هوى صاحب بدعة، أيمكن أن أحكم على الحديث من خلال رجل من رجال السندي؟ هذا الرجل كان وضوعا، كان كذابا، كان له هوى، كان يمكن. الأمر الآخر التوفيق، لو فرضنا أني أمام روايتين متعارضتين وما وجدت في سندي كل منهما يمكن أن ترد به رواية من إحدى الروايتين أو إحدى الروايتين، ففي هذه الحالة نحاول التوفيق بين الروايات، إن أمكننا التوفيق بها ونعمل. إذا تصالحت الروايتان على القبول وعدم وجود طعن في أي سند من السندين، وما أمكننا أن نصالح بين هاتين الروايتين، يمكن أن تتساقط الرواية التهاتر، ما يسمى بالتهاتر، عندي هذه الرواية عندي هذه الرواية وهذه مثل تلك بالقوة، وما وجدت ما يمكنني أن أرد به إحدى الروايتين، أيمكن أن أتخذ مثل هذا المنهج في قبول الروايات التاريخية؟ نعم يمكن، وهذا ولو أطلت فيه قليلا لكنه من الأهمية المكان كي نكون على بين حينما تأتينا رواية ويقول فيها العلماء فيها فلان وهو صاحب هوى. إذا كان فلان صاحب هوى كيف أن أقبل رواية فلان وهو صاحب هوى، خاصة إذا تضمنت الرواية من كان في الطرف الآخر من صاحب الهوى، يعني كان من مبغضي صاحب الهوى. الأمر الآخر، عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه لما حصر، وسنذكر شيء عن الحصار ولو باختصار، قال رأى رؤيا سيدنا عثمان رضي الله تبارك وتعالى رؤيا خيرته، فإذا به يختار، قيل أن يستسلم ويفطر عند الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه الرؤيا يقول الشيخ نحن طرحناها في صفحة الكتاب السابقة وفيها روي أنه قال له في المنام. من الذي قال له في المنام؟ الذي قال له في اليقظة، حيث أخبره في اليقظة عليه الصلاة والسلام لما كان قبل أن يتقل إلى الرفيق الأعلى، خبره كان صلى الله عليه وسلم صادقا وقد بشره بالجنة على بلوى تصيبه، وبشره بأنه شهيد، وهذا جاءت به الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. أنت حتى ما يهتز أو تهتز رؤيتك أمام مثل هذا، لئلا يقال أنه هذه مسألة كأنها هي مجمعة مصاغة صياغة معينة حتى تبرز الصورة مشرقة. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح لما وقف على جبل أحد ورجف جبل أحد قال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهدان. الصديق توفي وفاة عادية، كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم عمر وعثمان رضي الله عنهما. عمر كيف انتقل إلى الرفيق الأعلى؟ عبر طعن أبي لؤلؤ والمجوسي وهو يصلي صلاة الصبح في المحراب، طعنه طعنات وتوفي رضي الله تبارك وتعالى عن الإسلام. بل استشهد. أنا ما أجرؤ على أن أقول كل من مات ولو بصورة حادة أنه شهيد، إلا إذا قطعنا بأنه شهيد أو إلا إذا رجونا أن يكون شهيد. لكن مثل سيدنا عمر رضي الله عنه شهيد، من شهد له بالشهادة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال شهيدا، وكان معه عثمان رضي الله تبارك وتعالى. إذن أبشر بالشهادة عثمان رضي الله عنه. الشهادة موت طبيعي أم موت بعدوان؟ الشهادة موت بعدوان، لأنك إذا مت على فراشك لا تعتبر شهيدا إلا شهيد الدنيا، وهو أن يموت وهو مطعون أو مقتول أو في علة من العلل، العلة الداء العظام مثل الطاعون الطواعين، من طعن يعني أصابه الطاعون فمات بالطاعون يموت شهيدا. النفساء إذا ماتت في نفاسها فإنها تعتبر من الشهادة. الغريق يعتبر شهيدا. الهدمة إذا جاءت القنابل وهدمت البيوت بصورة إنسانية رائعة جدا، كل من تحت الهدم إنما هم من الشهداء بإذن الله عز وجل. نحن لا نقول هذا افتئاسا، وإنما نقول بناء على أحاديث. ليست المسألة مثل التعصب، والله من يقتل منا شهيد ومن يقتل من الأعداء إنما هو جيفه، من يقتل من الكفار جيفه بيقين، وهذا هو اعتقادنا. أما من يقتل بأيدي الكفار من هذه الأمة بالصور التي جاءت بها الأحاديث فإنه يكون شهيدا. إذن الصورة ليست مفتعلة، وإنما كما أخبر بها السلام يقظة. رواية لابن أبي الدنيا ماذا تقول؟ إن شئت نصرتك. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه في المنام، ولاحظ التخيير هنا، ولا تقف عثمان عليك، لا تسقط حالك على حال عثمان. أنا قبل أن أكمل كان بالإمكان قل انصرني، لأنه ترى ما زلت مفتقرا إلى كثير من الفواكه والخضار، وأن أرى كثير من مباهج هذه الدنيا، وأريد أن أقيم رحلة إلى الأندلس. قال له إن شئت نصرتك أو تفطر عندنا الليلة. شوف المقابل، المقابل عجيب حقيقة. هو كان صائم رضي الله تبارك وتعالى، وكان يقرأ القرآن لما دخلوا البيت عليه، أيضا سنذكر هذا إن شاء الله ولو باختصار. إذا إن شئت نصرته أو على التخير الآخر تفطر عندنا الليلة. هذه الرواية في أبي الدنيا من حديث عبد الله بن سلام في البداية والنهاية. لمن البداية والنهاية؟ كتاب ابن كثير، ومن طريق آخر عنه في أنساب الأشراف البلاذري وفي المسند أحمد الصبعة الأولى بالأرقام، من حديث مسلم أبي سعيد مولى عثمان قال أن عثمان أعتق 20 مملوكا لما رأى الرؤيا، أعتق 20 مملوكا مع ذو الرحل، ودعا بالسراويل فشدها عليه ولم يلبسها في جاهلية ولا إسلام. لأول مرة يلبس السراويل، ما كان يلبس سراويل، طبعا إزار غير السروال، السراويل في الأصل للنساء من أجل لا تنكشف المرأة. نعم اختلف الأمر الآن. قال ولم يلبسها في جاهلية إسلام. لماذا؟ ما الذي يفعل ذلك؟ خشي أن يكشف منه ما لا يحب أن يكشف إذا قتل. وقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في المنام، ورأيت أبا بكر وعمر، وأنهم قالوا يصبر في دار ابتلاء. ما نحن فيه ابتلاء، ولا تظنن بأنك لست بمبتلى، مبتلى بالوظيفة وبالراتب وبالمرأة وبالأولاد وبرب العمل وبالفواتير وإجة البيت، مبتلى بما تشهد ويضيق صدرك ولا تستطيع أن تتأوى. كل هذا الابتلاءات حقيقة، وينبغي أن تنجح بكل الابتلاءات. وأهم سلاح لنجاح الابتلاء الصبر والفهم عن الله تبارك وتعالى والالتزام بشرع الله عز وجل. من أهم أسباب النجاح في الابتلاءات أن تكون عارفا بالله تبارك وتعالى، متعلقا بالله جل جلاله، عارفا أنه المقدر وأنه بيده سبحانه وتعالى قضاءه الأقدار. قيل له اصبر فإنك تفطر عندنا القابلة. ثم دعا بمصحف فنشره بين يديه فقتل وهو بين يديه. وروى الإمام أحمد هذا الحديث عن نائلة زوجة عثمان بقريب من هذا، وفي البداية والنهاية من حديث أبي أيوب السختياني عن نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب من طرق أخرى. وانظر تاريخ الطبري، لاحظ المصادر، مصادر مختلفة وكثيرة. إذا هذه لها علاقة بما جعل عثمان رضي الله عنه يثبت أمام فتنة أولئك الذين قد حشروا أو حشدوا أو قلبوا وجاء بهم إلى المدينة المنورة فملأوها، وأرادوا من عثمان رضي الله عنه أن يخلع القميص الذي قمصه الله عز وجل إياه. إذن هذه نضعها في تقارب الأقدار أيضا. وإلا في المقابل يمكن أن تقول روى عبد الله بن عامر بن ربيعة، يعني حتى نكون على غينه، لما يا ترى لم يقبل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه أن ينصر من قبل الصحابة الذين كانوا في المدينة المنورة؟ قلنا الذين اجتمعوا بباب عثمان رضي الله عنه منهم من هو من الصحابة منهم، وسيأتي دورهم وماذا كان دورهم، لكن الأكثر رؤوس الفتنة إنما جاءوا من العراق ومن مصر. هنا عبد الله بن عامر بن ربيعة قال كنت مع عثمان في الدار فقال أعزم عثمان رضي الله عنه، يقول أعزم يعني أسأله بالله أعزم على كل من رأى أن عليه سمعا وطاعة. يعزم عثمان على كل من له برقبته بيعة في خلافه، والبيعة بالخلافة تستلزم أن يطيع المبايع المبايع. كل من رأى أن عليه سمعا وطاعة إلا كف يده وسلاحه. كل من يمكن أن ينصره عزم عليه أن يكف يده وسلاحه. الذي يدل عليه مجموع الأخبار عن موقف عثمان من أمر الدفاع عنه أو الاستسلام للأقدار. لذلك ركزنا على قضية تقارب الأقدار. هكذا مجريات الأقدار، كان بالإمكان أن يشير إليهم، ولو أشار إليهم لوقعت مذبحة سيقتل أولئك الأوباش، ولكن في المقابل سوف تراق دماء كثيرة. وليس هذا من سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الرسول صلى الله عليه وسلم سكت عن المنافقين مع الإغارة عليهم عبر آيات القرآن الكريم وحديثه صلى الله عليه وسلم وفقهم في بعض المواقف، ومع ذلك ما استأصلهم. والنفاق في عهده صلى الله عليه وسلم كان نفاقا عقديا ولم يكن نفاقا سلوكيا. من إذا حدث كذا منافق، من إذا وعد أخلف منافق، من إذا اؤتمن خان منافق، من إذا خاصم فجر منافق، ولكن هذا ليس نفاقا عقديا. قال فيه الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولكنه نفاق سلوكي مع كون النفاق في عهده عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كان نفاقا عقديا. ومع ذلك ينبغي أن نتعرف إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أولئك المنافقين. هو أنه كان يكره الفتنة، مما اتفق عليه أن عثمان رضي الله عنه كان يكره الفتنة ويتقي الله في دماء المسلمين، إلا أنه صار في آخر الأمر يود لو كانت لديه قوة راجحة يهابها البغاة، ما قال من أجل أن يستأصلهم، لأنه لو أن هناك جند كانوا محيطين بعثمان رضي الله عنه ما جرى أولئك على مثل هذا الوثوب. ومن هنا نجد يعزم على كل من يرى أن له في عنقه بيعة سمعا وطاعة أن يكف يده سلاحا. ثم قال: قم يا ابن عمر. وعلى ابن عمر سيفه متقلدا، قال له: قم يا ابن عمر فأخبر به الناس. يعني لم يكتفي بأن يقول في داره وفي بيته هذا الكلام، وإنما أعلنه إعلانا في البداية والنهاية عن مغازي بن عقبة أن ابن عمر لم يلبس سلاحه إلا يوم الدار في خلافة عثمان، ويوم أراد نجدة الحروري أن يدخل المدينة مع الخوارج أيضا وقف ابن عمر ولبس سلاحه أيام عبد الله بن الزبير. خرج ابن عمر ومعه الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أجمعين، ودخلوا فقتلوه. لما خرج ابن عمر وكان الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما مع عثمان رضي الله عنه في الدار، لما خرج هؤلاء دخلوا عليه فقتلوه. وجاء زيد بن ثابت فقال له: إن هؤلاء الأنصار بالباب. زيد بن ثابت هو الذي أوحي إليه أمر جمع القرآن من قبل الخليفة الراشد أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. دخل زيد بن ثابت وقال لعثمان: إن هؤلاء الأنصار بالباب يقولون: إن شئت كنا أنصار الله مرتين. قال عثمان: لا حاجة لي في ذلك، كفوا. في تاريخ الطبري كان آخر من خرج عبد الله بن الزبير، أمره عثمان أن يصير إلى أبيه الزبير بوصيته التي كتبها استعدادا للموت، وأمره أن يأتي أهل الدار يعني الذين يدافعون عنه في ساحة البيت فيأمرهم بالانصراف إلى منازلهم، يعني هو خلى الطريق. فخرج عبد الله بن الزبير آخرهم، فما زال يدعى بها ويحدث الناس عن عثمان بآخر ما مات عليه. وإنما أوصى عثمان إلى الزبير لأن الزبير كان محل الثقة من كبار الصحابة رضي الله عنهم. روى الحافظ بن عساكر أن سبعة من الصحابة أوصوا إليه: عثمان، عبد الرحمن بن عوف، ابن مسعود، المقداد، مطيع بن الأسود، أبو العاص الربيع، فكان ينفق على أيتامهم من ماله. يعني هؤلاء الذين ذكروا كلهم أوصى إلى الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كان ينفق على الأيتام الذين أوصى الموصون بهم، ينفق عليهم من مالهم ويحفظ لهم أموالهم. والله أنا لو كان كنت بوصي أحلى ما يكون، تبقى الثروة على ما هي عليه وينفق عليهم من ماله. ثم أورد البلاذري في أنساب الأشراف من حديث ابن سيرين، وأخرج الحافظ بن عساكر عن مؤرخ الصدر الأول موسى بن عقبة الأزدي الذي قال فيه الإمام مالك: عليكم بمغازي بن عقبة فإنه ثقة وهو أصح المغازي. أن أبا حبيبة الطائي وهو ممن يروى أو يروي عنهم أبو داود والنسائي والترمذي، قال: لما حصر عثمان جاء بنو عمرو بن عوف إلى الزبير فقال يا عبد الله نحن نأتيك ثم نصير إلى ما تأمرنا به، يعني كنا جنود تحت أمرك وإشارتك، أي من الدفاع عن أمير المؤمنين. قال أبو حبيبة فأرسلني الزبير إلى عثمان فقال أقره السلام وقل يقول لك أخوك يعني الزبير إن بني عمرو بن عوف جاءوني ووعدوني أن يأتوني ثم يصيروا إلى ما أمرتهم به، فإن شئت أن آتيك فأكون رجلا من أهل الدار يصيبني ما يصيب أحدهم فعل، وإن شئت انتظرت ميعاد بني عمرو فأدفع بهم عنك فعل. قال أبو حبيبة فدخلت عليه أي على عثمان فوجدته على كرسي ووجدت رياضا أو رياضا مطروحة ومراكن مغلوة، ووجدت في الدار الحسن بن علي وابن عمر وأبا هريرة وسعيد بن العاص ومروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير، فأبلغت عثمان رسالة الزبير فقال الله أكبر الحمد لله الذي عصم أخي، قل له إنك إن تأتي الدار تكن رجلا من المهاجرين، حرمتك حرمة رجل وغناؤك غناء رجل، ولكن انتظر ميعاد بني عمرو بن عوف فعسى الله أن يدفع بك. قال فقام أبو هريرة فقال أيها الناس لقد سمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون بعدي فتن وأحداث، لاحظ كيف الحديث يأتي في محله ويصب في مصبه، يقول سمعت أذناي الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول تكون بعدي فتن وأحداث، فقلت أين النجاء منها يا رسول الله؟ الصحابة صدقوا وأخذوا من الرسول صلى الله عليه وسلم يقينا ما قال، وهذا لا شك فيه من مقتضيات الإيمان أن تستقبل أخبار صلى الله عليه وسلم باليقين، ولكن السؤال ما المخرج، كيف النجاة، كيف الخلاص؟ ولذلك قلنا ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه سيكون لا بد من أن يكون، وإذا عين هنا المشكلة، يعني التعيين تقتلك الفئة الباغية تعيين، أما أن تكون مقتلة بين فئتين عظيمتين كما أخبر صلى الله عليه وسلم لما بين مقام الحسن رضي الله عنه وأن الله عز وجل يفتح به بين فئتين عظيمتين، هذا أمر عام من هذا الجانب ومن الجانب الآخر. ثم قيل كيف النجاء منها يا رسول الله؟ قال الأمير وحزبه وأشار إلى عثمان، فقال القوم إذا لنا فلنقاتل فقد أمكنتنا البصائر، فقال عثمان عزمت على أحد كانت لي عليه طاعة ألا يقاتل، قال فبادر الذين قتلوا عثمان ميعاد بني عمرو بن عوف فقتلوه. من بنو عمرو؟ قال قبيل كبير من الخزرج أحد فرعي الأنصار، وكان صلى الله عليه وسلم عند وصوله إلى المدينة مهاجرا من مكة نزل ضيفا عليهم ثلاثة أيام ثم انتقل إلى بني النجار. طبعا على السريع وإن كان من المرارة بمكان أن نتحدث ببعض المشاهد التي ليس فيها جانب مضيء حقيقة، حيث يسقط دم عثمان رضي الله عنه على القرآن الكريم وكان في سورة البقرة، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأن دمه سيقع على قول الله عز وجل كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في مكانه، أنه سيقع على آية من كتاب الله عز وجل، وقد وقع دم عثمان رضي الله عنه الآية على الآية التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. وهنا قد يقول القائل فسيكفيكهم الله بمعنى أن يكفرهم، كونه يرحل شهيدا من هذه الدار النصر له هو المنتصر، والذين قتلوا لم يكونوا منتصرين بحال من الأحوال. قال له ابن الزبير ومروان نحن نعزم على أنفسنا لا نبرح، ففتح عثمان الباب ودخلوا عليه بأصح الأقوال قتله المر الأسود، وقيل لما في رواية معنا قتله الحمار الأسود، قيل هل قيل لتضعيف أم للتوثيق؟ لتضعيف، لكنها رواية مرة. هل يمكن أن تكون إذا قلنا نستقبل رواية التاريخ من باب يمكن؟ ما في رواية من رواية التاريخ إلا وهي من جملة إمكان يمكن، لكن نذكرها نحن ولا نعلق بقلوبنا أي لوم إلا إذا كان الحدث قد نقل إلينا يقينا، لأن أني موقفنا النفسي العاطفي من الظنون، كأن نكر فلان بناء على رواية ضعيفة ورد أنه قال كذا وفعل كذا وفعل كذا. قيل أخذ ابن أبي بكر بلحيته، طبعا كان هناك موقف لسيدنا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان له موقف حينما أخذ ابن أبي بكر بلحية عثمان رضي الله عنه وذكره بأن أباه كان له موقف من هذا الموقف، هذا امساك اللحية، فاستحيا ابن أبي بكر وذبحه كنانة ذبح. وقيل رجل من أهل مصر يقال له حمار فسقطت قطرة من دمه على المصحف على قوله فسيكفيكهم الله فإنها فيه ما حكت إلى الآن، حيث أرخ المؤرخ هذا الحدث وهو أبو بكر القاضي أبو بكر المصحف الذي كان بين يدي عثمان وضعه إلى الآن ما زال في المصحف وما زال دمه على قوله تعالى فسيكفيكهم الله. قال ثم قلت لها عملك كتبت إلى الناس تأمرينهم بالخروج عليه؟ قالت والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون، ما كتبت إليهم سوادا في بياض. طبعا دخل مسروق على السيدة عائشة رضي الله عنها وبعد ما قتل عثمان وقال له هذا عملك أنت كتبت إلى الناس تأمرونهم بالخروج عليه. هذا الكلام لو لم يكن قد بلغ مسروق لما قاله السيدة عائشة رضي الله عنها، نقل نعم نقل بهذه الصورة بما أجابت السيدة عائشة. يمكن أن يأتي مؤرخ الآن ممتلئ مشروع صدره بالكراهية للصحابة رضي الله عنهم خاصة ومن بني عائشة رضي الله عنها، فيأتي به الشاهد هنا قال مسروق فقلت لها لما قتل عثمان، ليبين أن عائشة كانت لها ضلع في قتله، عملك كتبت إلى الناس تأمرونهم بالخروج عليه. فقالت عائشة هو يحدث قائد عائشة وإنت حينما تقرأ فقط ما قال مسروق، ثم خاصة إذا وثق الأمر. المسروق هو من أئمة التابعين مقتدى بهم، توفي سنة 63 وهو الذي قال لعمار بالكوفة قبل يوم الجمل يا أبا اليقظان على ما قتلتم عثمان؟ قال على شتم أعراضنا وضرب أبشارنا. فقال مسروق والله ما عاقبتم بمثل ما عاقبتم به ولا صبرتم لكان خالد صارين. روايات تحتاج غربلة، روايات تحتاج تحقيق وتدقيق. أرجع مرة ثانية، إذا كانت الروايات والأخبار في زميننا ونحن نعيش الحدث نفسه قد تختلف أي اختلاف من الشرق الغرب، فكيف بها إذا كانت أحداث سابقة ونقلت مثل هذه النقول بما أجابت عائشة رضي الله عنها والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون. من هو الله عز وجل؟ ما كتبت إليهم سوادا في بياض. قال الأعمش فكانوا يرون أنه كتب على لسانها، إذا أكان هناك من زور؟ نعم، إذا أردنا أن نستعرض هذا كله من أول إلى آخره لوجدنا أن الجماعة الذين جاءوا النصر رجعوا بعدما أقنعوا وعلى الطريق لحقهم لاحق على فرسه وحاول أن يريهم نفسه ثم عرج بعيدا فلحقوا به خوفا من أن يكون من ورائه ما وراء، فإذا بهم يكون القبض عليه بلغة يكون القبض عليه. هو تحرش به خطا معه كتاب ممن كتب على لسان عثمان رضي الله عنه أن هؤلاء إذا جاءوك إلى مصر استعرقوا رقابهم رجعوا مرة ثانية. من الذي حرضهم؟ الله من سبب كان غائبا عن هذه المسألة كلها من أولها إلى آخرها. اختلف العلماء فيما نزل به مثلها، يعني أنت وأنا حينما نريد أن نقف موقفا فقهيا الآن، يعني هل موقف عثمان رضي الله عنه موقف راشد؟ الموقف نفسه هو من الخلفاء الراشدين. ما هو الموقف الراشد هنا؟ أنه قد سرق الأمر ولم يستنصر بمن جاءوا ينصرونه ولم يكلف أحدا بأن يدافع عنه، يعني سلم نفسه للذبح يعتبر هذا من المواقف الراشدة الفقهية اختلف العلماء فيما نزل به مثلها، هل يلقي بيده أو يستنصر؟ أجاز بعضهم أن يستسلم ويلقي بيده اقتداء بفعل عثمان وبتوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الفتنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حدث عن الفتن من جملة ما بين أن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي، يعني الركض في الفتنة من أكبر الشرور. ومن هنا لما وقعت نوادر الفتنة من الصحابة من جاء إلى جبل أحد وكسر شيخه واعتزل الفتنة، ولما قيل له بذلك أنه ألا تقاتل؟ قال كنا نقاتل لنقي المجتمع الفتنة لأن تكون فتنة، والآن يقاتلون من أجل أن تكون فتنة. قال لأنه اختار بذلك أهون الشرين. لماذا حبذ موقف عثمان رضي الله عنه حيث سلم؟ قال عندك القتال ونتائج أن يبقى هو ممكن، وعندك التسليم يقتل هو وتبقى الدماء مصونة. هذا الشر وهذا الشر، هو ما الذي اختاره؟ اختار أهون الشرين، فآثر تضحية بنفسه على توسيع دائرة الفتنة وسفك دماء المسلمين. عثمان رضي الله عنه افتدى دماء أمته بدمه مختارا، فما أحسن الكثيرون منا جزاء. ثم يتكلم الشيخ هارون كلام كأنما يوجهه للأمة بالقاصبة أو بعامة. أما ما يتعلق بالتحكيم ذكرت أنا في نهاية المجلس السابق أن كل ما يروى من قضية التحكيم بين أبي موسى الأشعري وعمر بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه لم يكن له ذرة من حقيقة، وإنما كله كذب صراح، وما جرى منه حرف واحد، وإنما هو أمر اخترعه المبتدعة ووضعته التاريخية للملوك فتورثه أهل المجانة أهل المعاصي والجهر بالبدع. ما الذي صار يبين الشيخ؟ ولن نرجع بعد هذا المجلس إلى مثل هذا، على أن نكمل إن شاء الله عز وجل مثل هذه المواضيع بتفاصيلها بإذن الله عز وجل مع كتابي أو درس السير يوم الأربعاء، لأننا سننتقل إلى موضوع لعله من الأهمية المكان، وهو ما واجب المسلمين تجاه الأئمة الأربعة، يعني المذاهب الأربعة، أو قل نصب الله عز وجل لنا أئمة في عالم الفقه وفي عالم العقيدة وفي عالم التزكية والتخلية والتحلية وتحقيق مقام الإحسان. هؤلاء الأئمة إنما ذكرهم الشيخ في قصيدته التي هي أوجوزة والتي هي متن في التوحيد ليتبين، وإن كان لا نتوسع إن شاء الله عز وجل في قضية المذاهب إلا من باب كيف نشأت المذاهب بصورة مختصرة، ما منهج كل مذهب من هذه المذاهب، أكل المذاهب أو المذاهب الأربعة مذاهب مقبولة يمكن للعامي أن يأخذ منها، هل يجب علي وأنا عامي أن ألتزم مذهبا من هذه المذاهب أم لي أن أصلي العصر على مذهب السادي الشافعي والمغرب على مذهب السادي الحنابلي والعشاء على مذهب السادي المالكي ثم أفضي إلى صلاتي الصبح وهكذا أعيد الكرة كل صلاة؟ أيمكن أن أقلد في مسألة واحدة وأنا متمدد على المذهب الحنفي؟ أيمكن أن أقلد في مسألة من المسائل الفقهية مذهب السادي الشافعي؟ هذا كله سيكون باختصار إن شاء الله عز وجل في مجلس قادم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.